بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمد ربنا بما هو أهل له ونثني عليه سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا هو رابع مجالسنا في الحديث عن مقاصد الحج الشرعية، وهذا المجلس نتناول فيه بعون الله تتمة المقاصد التي دلت عليها النصوص الشرعية فيما يتعلق بركن حج بيت الله الحرام. تقدم بكم في المجلسين السابقين الحديث عن مقصدين كبيرين من مقاصد الحج، وهما ركنان كبيران في عباداتنا معشر المسلمين: إخلاص التوحيد لله وصدق الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن نكمل الليلة بعون الله وتوفيقه ذكر مقصدين آخرين في هذا المجلس إن شاء الله تعالى، ألا وهو الحديث عن مقصد تحقيق تقوى الله ومقصد الإكثار من ذكر الله. هذا المجلس الرابع الذي نتم فيه حديثنا عن المقاصد هو تكملة لما سبق الحديث عنه، ولسنا بحاجة إلى إعادة القول فيما مضى ذكره أهمية المقاصد وحاجتنا إلى الكشف عنها ومراعاتها أثناء أداء العبادات، لأنها تمثل شطر العبادة المكمل لهيئاتها من أركان وواجبات وشروط وسنن. أيها الأحبة الكرام، مقصدنا الثالث في مقاصد الحج الشرعية هو إقامة ذكر الله تعالى. وذكر الله تعالى عبادة يؤديها القلب بالتواطؤ مع اللسان. ذكر الله أن يجري المسلم على لسانه ذكر ربه سبحانه وتعالى، وكما قلت ذكرا باللسان متواطئا مع ما يقوم بالقلب من معنى هذا الذكر، سواء كان هذا الذكر تعظيما لله أو ثناء عليه وشكرا وحمدا لنعمه، أو كان استغفارا وتوبة وانكسارا، كل ذلك من جليل العبادات التي شرعها الله تعالى لعباده أن يذكروه سبحانه وتعالى. هذا اللون من العبادات الذي هو ذكر الله هو عبادة وحدها مستقلة بذاتها، لكنها جاءت في الحج مرتبطة به أوثق ارتباط كما سيتبين معنا الآن. وهذه العبادة الجليلة وهي ذكر الله عبادة من أجل العبادات وأشرفها، ولهذا ارتبطت بعبادة عظيمة مثل حج بيت الله الحرام. للحديث عن موقع ذكر الله في مقاصد الحج أيضا سنقدم بمقدمات خمس. المقدمات الخمس التي سنسردها الآن كلها تدور حول سؤال واحد: لماذا ذكر الله؟ ما أهميته وما مكانته في شريعة الله؟ حديثنا عن ذكر الله تعالى حديث عن قضية استحوذت على نصيب وافر من نصوص الكتاب والسنة. نعم، قضية متعددة وجاءت أيضا بألوان مختلفة في الحث وندب العباد وتشجيعهم وذكر الفضائل وإغرائهم وما إلى ذلك. أول هذه المقدمات أن ذكر الله تعالى جماع شرائع الإسلام، وهذه جملة تختصر لك الكلام، أن ذكر الله سبحانه وتعالى جماع شرائع الإسلام. ليس هذا وصفا يقوله خطيب أو عالم أو داعية، لكنه جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه لما جاء رجل فقال: يا رسول الله، لاحظ معي الآن صيغة السؤال حتى تفهم الجواب النبوي. قال الرجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به، يعني أن أحكام الإسلام وشرائعه كثرت عليه فيريد أن يضبطها، يريد أن يكون له شيء يعين على الإتيان على هذه الفرائض وجمعها دون أن يفوت شيء، لئلا تلزم ذمته تكليف أو يلحقه ذم وتقصير. هذا السؤال يا إخوة والله لو وجه لي أو لك، لو جاءنا رجل حديث عهد بإسلام ووجدك طالب علم أو عندك شيء من الخير والعلم والهدى، فجاء يتعلم منك فقال: أخي أنا إنسان مسلم للتو وحديث عهد بالدين، وتعلمت أن في الإسلام صلاة ووضوء وصيام وزكاة وحج وبر والدين وصلة رحم وذكر لله وعدد أشياء كثيرة تعلمها، فلو قال لك: أعطني نصيحة تجمع لي شيئا من هذه الأمور تعينني على أن أستمسك بديني، أظن أن أول ما يتبادر إلى أذهاننا تلك الكليات الكبرى، أظن سنجيبه بالأركان، سنقول له: عليك بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وستنتقل معه إلى أشياء تظنها هي أهم أحكام الإسلام وفرائضه العظام. الجواب النبوي هنا جاء على غير التوقع الذي يتبادر إلى الذهن لأول مرة عندي وعندك، لما قال: فباب جامع نتمسك به، يعني دلني يا رسول الله على باب يجمع لي شرائع الإسلام أتمسك به، بحيث إذا تمسكت به فقد ضمنت أن لا يفوتني شيء من شرائع الإسلام هذه الذي قد كثرت عليه. كان الجواب النبوي المدهش: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. سبحان الله، إذن أين الصلاة التي هي عمود الإسلام وركنه الأكبر والحد بين الإسلام والكفر؟ أين هي؟ ما ذكرت؟ ما ترك له النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من العبادات المهمة؟ لا طهارة ولا حج ولا عمرة ولا دعاء، أين ذهب كل هذا؟ ذهب في ضمن هذه الجملة وفي طيات هذا الوصف النبوي. هذا الطريق مختصر، بل هو كما قال باب جامع. كيف يكون ذكر الله باب جامع لشرائع الإسلام؟ كيف يكون ذكر الله طريقا إلى الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين؟ كيف يكون؟ الجواب باختصار أن العبد إنما يتحقق له الامتثال لله والانقياد لطاعته والاستسلام لأمره ونهيه في حالة واحدة: إذا أسلم العبد قلبه لربه. فإذا أسلم العبد قلبه لربه انقاد ظاهرا وباطنا. وهنا اختصر النبي عليه الصلاة والسلام الجواب بجوامع الكلم والحكمة البالغة، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله كثيرا. لما؟ لأنه متى أكثر ذكر الله أورثه ذلك حب الله، فإذا أحب الله انتهى، وصل إلى نهاية الطريق. إذا أحب الله هل سيتأخر عن الصلاة؟ إذا أحب الله هل سيفطر عمدا في رمضان بلا عذر؟ إذا أحب الله هل سيبخل بالزكاة؟ إذا أحب الله هل سيتأخر عن طاعته ومرضاته؟ إذا أحب الله سيقوم من لذيذ النوم من فراشه يقف بين يديه يدعو يستغفر يبكي يبتهل؟ إذا أحب الله لا تسأل عن الواجبات، هو ينافس في المستحبات ويسبق في كل أبواب الخيرات. هذا جواب نبوي عجيب يا إخوة. فأصبح ذكر الله هو الطريق المختصر. ثم تأمل معي، ما قال أكثر ذكر الله، ما قال عليك بذكر الله، قال أيضا في جواب بلاغي مدهش: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تعرف ما معنى هذا؟ هو اللسان في بدن الإنسان هو أكثر أعضائه رطوبة لاختلاطه بريق الفم ولعابه، وبالتالي فهو العضو في الإنسان الذي لا يزال رطبا على الدوام ولن يجف، لا يجف. فإذا أردت من لسانك أن يجف فإن عليك أن تخرجه خارج فمك، وما هي إلا بضعة ثوان ويجف إذا تعرض للهواء. فإذا أخرجته من حيزه أصابه الجفاف في ثوان. فلاحظ معي، يريد عليه الصلاة والسلام ألا يجف اللسان، ومعناه ألا يفتر ولا يقف لحظة ولا ثانية. هذا هو الدواء. وجرب تجد والله، إذا أردت أن تحب الله فالزم ذكره سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا مخاطبا أهل الإيمان كافة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من غير عدد ولا تحديد، وسبحوه بكرة وأصيلا، ليلا ونهارا غدوا وعشيا. هذا طريق معبد يا إخوة، يختصر للعباد طريق العبودية. إذن هذه مقدمة أولى تقول إن الذكر لله جماع شرائع الإسلام. المقدمة الثانية، كثرة ذكر الله حياة قلوب العباد. يقول ربنا سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: تطمئن القلوب، وطمأنينة القلب أنسه، استقراره، راحته، حياته الحقيقية. جعل الله ذكره حياة لقلوب أهل الإيمان به. ومتى غادر الذكر لله قلبا، متى غادر ذكر الله قلب العبد، خرب القلب، فسد، أظلم. وبقدر ما نضيء قلوبنا بذكر الله نعيش حياة حقيقية. وكلما أكثرنا من ذكر الله وجدنا معنى الحياة، وكلما ابتعدنا أظلمت القلوب صدقا والله. وحتى لا يكون هذا مجازا وعاطفة خلف قضية شرعية ننساق إليها بلا دليل، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. والحديث عند البخاري بلفظ: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أرأيت؟ هي حياة حقيقية صدقا، وموت حقيقي، موت ولو كان صاحبه يأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويدخل ويخرج إلا أنه ميت، لأن هذا القدر من الحياة، الحركة والأكل والشرب والانتقال، ليست حياة حقيقية، لأنه قدر تشترك فيه معنا حتى البهائم أكرمكم الله. فهل هذه حياة تستحق أن يحياها ابن آدم الذي شرفه الله بعبوديته وأسجد له ملائكته عليهم السلام؟ لا والله. الحياة الحقيقية أن تعيش متنعما بذكر الله، فأصبح الذكر هو مادة الحياة. وسر ذلك رعاكم الله أننا يا بني آدم خلقنا من عنصرين: بدن وروح. البدن قبضة الطين، والروح النفخة الإلهية التي نفخها ربنا في جوف أبينا آدم عليه السلام: فنفخت فيه من روحي. ونحن إنما شرفنا بهذه النفخة الإلهية لا بالبدن المخلوق من الطين، وإلا لو كان كذلك لكانت الملائكة أجل قدرا، لأنها مخلوقة من نور. بل حتى الجن المخلوقة من نار هي أشرف عنصرا من الطين، فإنما شرفنا بالروح الذي أكرمنا الله عز وجل به. فنحن علت أقدارنا يا بني آدم بهذا العنصر، وهذا العنصر لما كان نفخة إلهية فغذاؤه وروحه وحياته هو الاتصال بالملكوت الأعلى. نعم، الاتصال بذكر الله، فإنه مادة حياة الأرواح. وأما الأبدان المخلوقة من طين وتراب، فما غذاؤها؟ غذاؤها الخارج من الأرض من طين وتراب، طعام وشراب، فواكه وخضروات، وهكذا. فنحن تحيا قلوبنا يا أهل الإيمان بذكر الله. أنا أريد في المقدمات أن أبرز مكانة الذكر في شريعتنا معشر المسلمين، حتى يتضح لنا كيف جاءت مكان الاعتناء في سياق حج بيت الله الحرام. المقدمة الثالثة تقول إن ذكر الله تعالى قاعدة المحبة لله، الذي هو أساس تعظيم الله، وهي العبودية. العبودية الصادقة إنما تكون على ركن التعظيم الكبير في القلب. عبوديتنا لله تتحقق بتعظيمنا لله، وتعظيمنا لله عز وجل يحتاج إلى ملء القلوب بمحبة الله. فعادت المسألة إلى أن نحب الله. وكيف نحب الله؟ نحب الله بطرق ووسائل، أعظمها وأكبرها كثرة ذكره. فأكثرنا ذكرا لله أكثرنا حبا لله. القاعدة تقول من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا أردت أن تحب الله فأكثر من ذكره، وإذا رأيت عبدا فتح له كثرة الذكر لله فاعلم أن الله أورثه محبته سبحانه. نحن نجد هذا حتى في الحياة البشرية. لما يحب إنسان إنسانا تراه لشدة حبه وتعلقه به يخطر على باله على الدوام، فيذكره بمناسبة وبغير مناسبة، لأنه قد احتل في قلبه مكانة. وكذلك أمر العبد إذا ملأ قلبه حبا لله ولله المثل الأعلى. والله ما تقرأ من أخبار الصالحين وأحوالهم وسيرهم من شدة ذكرهم لله تجد أنهم قوم قد انقطعوا عن الحياة، والحق أن قلوبهم قد ملئت بحب الله فاستحوذ عليها ذكر الله. يا أخي، يجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام مع صحابته فيذكر الله ويستغفره في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو الذي ما فرغ قط عليه الصلاة والسلام. وأثق تماما كما تثق أنت أنه متى جلس مع أصحابه فهم حوله يسألون، يتحدثون، يستفتون، يتعلمون. فأين لحظات السكوت في المجلس إذن؟ متى وجد هذا المتسع صلى الله عليه وسلم ليكون ذكر الله حاضرا على لسانه وهم حوله متحلقون، متعلمون، مؤتمون؟ كيف حصل هذا؟ والله ما يتم هذا إلا أن تتخيل أنه يذكر ربه مع كل نفس يدخل ويخرج فيه عليه الصلاة والسلام، وأن ذكر الله غدا كأنفاسه التي تتعدد. هذا إنما يحصل عندما يستحوذ على القلب حب الله فيصبح صاحبه كذلك. في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل تدري أن بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث يقول معناه أنه مع كل لقمة تأكلها تحمد الله؟ تخيلت هذا؟ وأظن لو قيل لي هذا أو لك لقلت هذا تكلف، وكيف الإنسان لو يجلس يأكل في سفرة غداء أو عشاء أو إفطار كم لقمة سيأكل؟ ومعقول أنه عقب كل لقمة سيحمد الله؟ إذن هذا شغل شاغل، هذا الشغل لمن فرغ قلبه من الامتلاء بهذا المعنى، لكنه غاية المتعة لمن وجد فيه أن حب الله جعله يذكر ربه في كل حال. فإذا أكل اللقمة استشعر منة الله عليه فيها وعظيم فضله عليه فيها، فما يستطيع إلا أن يبادر ويلهج لسانه بذكر الله حمدا وثناء. أعود فأقول: ذكر الله حياة القلوب، وجعلها سبحانه وتعالى بهذه المثابة، ومن داوم على هذا أورثه حبه سبحانه جل في علاه. المقدمة الرابعة: إغراءات الشريعة. أقول إغراءات لأن الشريعة حقيقة يا إخوة تغرينا كثيرا في هذا الباب، في باب ذكر الله. وأقصد بالإغراءات تلك الفضائل، تلك المناقب، تلك الأجور الحسان التي رتبت على كثرة ذكر الله. قلب نظرك أن شئت ستجد أن الشريعة حفلت بصيغ كثيرة تحث العباد على الذكر. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يسير مع أصحابه ذات يوم في سفر، يقول: سبق المفردون. سفر ومسير كبير والناس متقدم ومتأخر، يتبادر الذهن أن السبق هنا هو في السفر والتقدم في القافلة ومن يكون أولا وآخرا ينقلهم صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر: سبق المفردون. فيتوقف الصحابة في غير استيعاب للمعنى، قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يريد أن يقول لهم: ليس السبق هنا في الدنيا بالأبدان والرواحل وقطع المسافات في السير، السبق الحقيقي هو سبق القلوب التي تتعلق بعلام الغيوب فتعمر بذكر الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحث أصحابه على صيغ كثيرة من الذكر: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول أيضا: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. والله لما تتخيلها تشعر أنك مغبون إذا ما استطعت أن تحرز لنفسك كل يوم وليلة منها قدرا عظيما. غراس الجنة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سؤال: كم غرسة غرست لنفسك في الجنة اليوم؟ هكذا يقودك السؤال فتنقاد. مزرعة لك يا أخي أعمرها، في الأخير أنت الذي ستستمتع بها في الجنة. ولو كانت مزرعة لك في الدنيا لأحببت أن تجعل فيها من أطايب الثمر والظلال والغراس. غراس الجنة بين يديك. ويقول: هي الباقيات الصالحات صلى الله عليه وسلم، الاستغفار تطهير تكفير رفعة للدرجات. وعدد ما شئت في ألوان الذكر بين تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. لاحظ مع كل الأجور الأخروية تأتي نصوص تدلك على منافع لك في دنياك تنالها بذكر الله. بالله هل هذا إلا إغراء لنرتبط بذكر الله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إيش تريد؟ تريد زوجة، أموال، أولاد؟ تريد متاعا حسنا في الحياة؟ عليك باستغفار الله. من أدمن الاستغفار، من أكثر الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أرأيت إغراء أعظم من هذا؟ أنك حتى إذا أردت حظوظ الدنيا، متاع الدنيا، لذة الدنيا، أيضا تجده بلزوم ذكر الله والإكثار منه. تطلب فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبيها صلى الله عليه وسلم خادما من السبي، فيقول ألا أدلكم على خير من ذلك، ويدلهم على تسبيح 33 وحمد 33 وتكبير 34، فيقول ذلك خير لكما من خادم. يعني حتى نشاط البدن وعافية الجسم والقضاء لأعمال الحياة والقدرة على إتمام وأنجاز المشاغل والمتاعب والمصاعب، أيضا ذكر الله عون لك. يا أخي ما هذا؟ عجيب باب الذكر الحقيقة يا إخوة في الشريعة، عجيب. ألوان، إغراءات، أجور، حسنات، منافع دنيوية وأخرى أخروية، من أجل أن تربط العباد بهذا الباب الكبير، باب الذكر للعلي الكبير، وأن يكون العبد متصلا دواما الاتصال بربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا خامس المقدمات، أن الأمر بذكر الله والإكثار منه جاء مطلقا، جاء في كل حال. اذكر الله ذكرا كثيرا، كم يا رب؟ كثيرا كثيرا. يعني لما تجلس تسبح ربك أو تكبره أو تستغفره أو تهلي، وجلست وأحصيت 500 مرة، هل بلغت حد الكثرة؟ ستقول لا، هذا صحيح عدد لا بأس به لكنه ليس كثيرا. ما الكثير؟ ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، فتح لك الباب بلا حد حتى تجتهد وتنافس وتكثر. على كل يا إخوة، هذا الأمر بالإكثار من ذكر الله جاء مطلقا في حياة العباد. فانظر معي الآن كيف ارتبط في الحج ارتباطا مخصوصا. سأنتقل إذن إلى الحديث عن مظاهر تحقيق كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في الحج. أولا، صريح النص بهذا المقصد وتقدم بكم في المقدمات في اليوم الأول، قال الله عز وجل لإبراهيم الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا واضح، واللام للتعليم. أمر الله نبيه، قال: وأذن في الناس بالحج، ثم قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، لا إله إلا الله. يعني يبنى البيت ويؤمر الخليل عليه السلام بالأذان بالحج لتأتي الأفواج المؤمنة من كل الدنيا شرقا وغربا لتحقيق هذا المقصد العظيم ويذكر اسم الله. سؤال منطقي، طيب ذكر الله لا يحتاج إلى سفر ولا ارتحال ولا إتيان إلى مكة ولا المشاعر العظام، يمكن أن يقال للعباد في بلدانهم وأوطانهم اذكروا الله والله يريد هذا منكم، وتكون عبادة مستقلة. فهذا يلفت نظرك إلى أن ارتباطا وثيقا بين الحج وأن يتعلم الحاج في حجه كيف يكثر ذكر الله، ويأتي في 5 أيام أو 6 أيام في الحج يدع الدنيا خلف ظهره، يترك تجارته وأعماله ووطنه ويغترب، وربما ترك أسرته وبذل ماله وجاء ليحيى هذا المعنى الكبير، ليحيى معنى الإكثار من ذكر الله في حجه. فتكون هذه أياما استثنائية من العمر يقطعها في رحلة يستمتع فيها بكثرة ذكر الله، ويقضي 5 أيام من سنة أو 6 أيام مصحوبا بأعظم متعة في الحياة، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. النص واضح في تحقيق هذا المقصد. إذن يراد للحجيج وهم يأتون مكة والمشاعر في الحج كل عام أن يحققوا هذا المعنى. لست أنا الذي أقول ولا أنت، ربك الذي يقول: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الحديث الذي روته عائشة وأخرجه أبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، ضعفه بعض أهل العلم وفي سنده مقال، لكن معناه صحيح كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله. كيف؟ يعني انظر إلى مناسك الحج، ما لا تجد فيها؟ تجدها مختلطة ظاهرا وباطنا في كل الخطوات والمناسك بذكر الله عز وجل. فإذا يتحقق أن الطواف ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة من أجل تحقيق هذا المعنى الكبير. في سورة الحج أيضا يقول الله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا، واللام للتعليم. يا أخي هذا واضح، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذن هذا المظهر الأول في مظاهر تحقيق هذا المقصد في الحج، أنه جاء النص به صريحا لكونه مقصدا يراد للحجيج أن يحققوه من حجهم كل عام. المظهر الثاني في تحقيق هذا المقصد في الحج أنك ترى الحاج في مناسك الحج ينتقل في الخطوات من منسك إلى منسك ومن خطوة إلى خطوة، وذكر الله يصحبه في كل حال. تابع معي: منذ أن يحرم يلبي، والتلبية ذكر، يأتي الحرم يطوف، والطواف ذكر، يذهب إلى المسعى بين الصفا والمروة وكله ذكر ودعاء، يأتي يوم عرفة وأفضل الدعاء دعاء عرفة وأيضا يخلطه بذكر، إذا قطع التلبية يوم العيد ينتقل من تلبية إلى التكبير والتهليل والتحميد، فيغادر ذكرا إلى ذكر وينتقل من نوع إلى نوع والذكر يصحبه، ثم يأتي من أيام التشريق بل يوم العيد ويوم العيد تكبير وتهليل وتحميد، يمكث أيام منى في التشريق يومين أو ثلاثة بعد العيد، وأيضا سيبقى فيها لإقامة ذكر الله. ما عنده شيء في منى، يرمي الجمرات فقط بعد الزوال وما عنده شيء، والمبيت طيب وما بينهما، ينام ويرمي الجمرات في ساعة من النهار، باقي اليوم ماذا يفعل؟ ماذا يراد منه أن يفعل في منى؟ ما المطلوب منه يا إخوة؟ المطلوب أن يملأ ليله ونهاره وهو في منى بكثرة ذكر الله، وستأتي النصوص في سياق هذا المعنى. المظهر الرابع، المظهر الثالث في مظاهر تقصير في مظاهر قصد ذكر الله تعالى في الحج، أن لب العبادة في الحج ذكر الله، وفي غمرة التلبس بالمناسك يعيش الحاج في كل خطوات الحج معنى الذكر لله عز وجل. لاحظ المواقف العظيمة في عرفة وهو أعظم أركان الحج، يقول عليه الصلاة والسلام كما تقدم بكم قبل ليلة: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأعظم دعاء في أعظم موقف في أعظم يوم في أعظم أركان الحج ليس أن تطلب الجنة وهو مطلوب عظيم، ولا أن تسأل الله رحمته وهو غاية المطالب، لكنك توحده وتذكره لتعلم أن هذا يندرج تحته كل ما يمكن أن تتخيل في مطالب هذا اليوم العظيم. إذا جئت يوم عرفة أخي الكريم وشعرت أنك في ساعة تفتح لك فيها أبواب الجنان وتنال العفو والغفران وتفوز بالعتق من النيران، وأنك لحظة قد لا تمر عليك مرة أخرى في الحياة وتريد أن تنتهزها بكل لحظاتها، واستجمعت قلبك ومشاعرك وأحاسيسك وكيانك ظاهرك وباطنك لتعتصر كل ما يمكن أن تتخيله فتعرضه بين يدي ربك، فإذا بك للحظة ترى أن كل ذلك في كفة، وأن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كفة أخرى فتعدل إليها وتراها توازي ذلك كله، بل تراها تقودك إلى ذلك كله والله، لأنك تفعل شيئا يحبه الله، وأنت تأتي بابا عظمه الله، فأنت ترى أنك إذا أرضيت ربك أرضاك فيما تريد. فاختصر على نفسك الطريق وتقرب إلى ربك، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أعظم من ذكره وتوحيده سبحانه وتعالى. فإذا في لب العبادة لله في الحج

والحشر، حرص القرآن على تجلية هذا المعنى في آيات الحج لتعيش هذا المعنى. لما تحرم وتنتقل وتؤدي المناسك عليك أن تتذكر هذا المظهر الذي أراد القرآن وأن نستشعره. ربط القلوب بالآخرة أحد عوامل عمران التقوى في قلوب العباد أيها الحجاج. نريد أن نعيشها، نستحضرها، أن نكون حج في حجنا مواقعين للخطوات التي تعين على هذا المعنى. وعندئذ ستتنكر تماما، تستنكر تماما من حج يصاحبه خلل، يصاحبه وقوع في المعاصي واستسهال في السيئات، حج يرافقه في صاحبه شيء من التساهل في نظرة حرام وشهوة حرام. هذه قلوب ما التفتت تماما إلى معنى التقوى لله في الحج. في الصيد ماذا قال الله للصحابة؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد إيش؟ تناله أيديكم ورماحكم. يحجون محرمون فيبتليهم الله بصيد يمر من أمامهم. لما؟ قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. وكما قال بعض أهل العلم ابتلي الصحابة بصيد يمر من أمامهم يقول الله ليعلم الله من يخافه بالغيب. وفي صورة مقاربة تماما نبتلى اليوم بحرام في مظاهر وصور ولقطات في جوالاتنا وفي أيدينا وتحت أسماعنا وأبصارنا، وليس أحد يحجبك. ليعلم الله من يخافه بالغيب. تربية التقوى في القلوب أحد دروس الحج ومقاصدها التي يراد الحجيج أن يحققوها من حجهم كل عام. كان هذا هو تمام الحديث عن رابع مقاصد الحج، وغدا نختم بالثلاثة الأخيرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.